يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه من أحكامك المنزلة، اللهم ارزقنا فهمها وحسن العمل بها وحسن الدعوة إليها، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق، وهو مشروع في النكاح ويستحب تخفيفه بقوله عليه السلام: أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، رواه أحمد وفيه ضعف. ويستحب تخفيف الصداق ما يقدم للمرأة يسمى المهر، واجب لا بد من إعطاء المرأة صداقا، شرط من صحة الصداق. وأما أن تهب المرأة نفسها للرجل دون صداق فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالصداق لما كان واجبا يستحب تخفيفه، ولا حد لأكثره ولا لأقله، ما له حد، لكن الاستحباب أن يخفف، وليس لأقله حد عند المحدثين كالإمام أحمد ومن وافقه. والحنفية والشافعية يقول والمالكية يقولون حده نصاب السرقة، النصاب الذي تقطع فيه يد السارق هو أقل حد النكاح. فعند الحنفية ما مقداره 10 دراهم، وعند المالكية ما مقداره 3 دراهم. أما الشافعية والحنابلة أهل الحديث فيقولون لا حد لأكثره لا حد لأقله، وسيتبين. لكن المستحب أن يكون خفيف، لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة: أي يعني أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وهذا الحديث ضعف، لكن جاء من رواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، رواه أحمد في المسلم. فدل على أن الصداق إذا كان يسير وخفيف فهذا من اليمن، اليمن يعني بركة الطالع خلاف الشؤم، لأنه إذا أعطى الصداق الكثير استدان واقترض وباع من أملاكه فتبقى عليه حقوق الناس، ولما تؤذيه المطالبة يعلم أن سبب هذا ذاك المهر، فيأتي الشيطان فيوغر في قلبه أن سبب ذلك هو هؤلاء الذين راحمتهم وصاهرتهم من الزوجة وأبيها وكذا، فيكون فيه غل على أهل الزوجة على زوجته وأهله، وهذا من شؤم المبالغة في الصداق. وأما من يمنه وبركته وتسيره أنه إذا كان خفيفا فإن ذلك دليل على بركة هذه المرأة وخيرية هذا الزواج. نعم. وقال عمر: لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. لو كان زيادة المهر والمبالغة فيه مكرمة عند الله، زادت كرامة وفضل للرجل، لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، أكثر الناس زيادة في الصداق. نعم. وألا يعر النكاح عن تسميته، بل يستحب تسميته في العقد، لأنه عليه السلام كان يزوج ويتزوج، ولم يكن يخلي ذلك من صداق، مع أنه كان عليه السلام له أن يتزوج بلا مهر. قال: وأن لا يعرى النكاح عن تسميته، أن يستحب في النكاح أن يذكر مسمى الصداق. فرقوا بين قوله يستحب أن لا يعرى يعني لا يجرد تسمية النكاح، وبين أن يقال أن النكاح ليس فيه مهر. ما نفى المهر لكن نفى التسمية. قال: إذا تزوج المرء ففي العقد يذكر تسمية المهر، مقداره كذا ومبلغه كذا، هذا يستحب. ولو لم يذكره صح، أما لو نفاه ما يصح. لو قال لا مهر بيننا لا يصح النكاح، لكن لو لم يذكره صح النكاح، ولو دخل بها صح النكاح. طيب كيف يكون المهر؟ يكون المهر لها مهر مثلها، لأنه ما في مسمى، فلا بد من مهر مثلها. مهر المثل أن يقول مثل هذه المرأة من هذه العائلة في هذه المدينة كم صداقها، ويقدر لها فيدفعه لها. ويقال ويستحب ألا يعرى عن تسميته. هذه فيه فائدة. الفائدة الأولى أنه عند النزاع يتقرر ما سماه وقيده وأشهد عليه، ولا يفضي إلى منازعات طويلة. الأمر الثاني: لو طلقها قبل الدخول والمسيس استقر لها نصف المسمى، أما لو لم يسمي لها صداق ثم طلقها قبل الدخول ما لها شيء. لو عقد على امرأة وزوجها وليها للزوج بعد أن يقبل ذلك وما سمى مهر، ثم قبل الدخول طلقها فلا شيء لها. لكن لو سمى مهر فطلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى. انتبهوا، يصير الإنسان يستحب لمن زوج موليته أنه إذا زوجها يسمى الصداق عند العقد. نعم. وقال للذي زوجه الموهوبة: هل من شيء تصدقها؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: بل يستحب تسميته في العقد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته ويتزوج ولم يكن يخلي ذلك من صداق. ما سمع قط في تزويجه وزواجه أنه ما ذكر صداق، مع أنه كان عليه السلام له أن يتزوج بلا مهر. ثم قال: وقال، يعني استدل على استحباب تخفيف المهر وعلى تسميته بهذا الحديث، وقال: للذي زوجه الموهوبة هل من شيء تصدقها؟ الموهوبة جاءت امرأة، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك. حتى كانت امرأة من الأنصار، قالت: واسو أتاه، كيف تفعل هذه المرأة؟ فالتفتت إليها إحدى أمها أظن، قالت: ويحك يا بنية، إنها أفضل منك، وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. قال: فمكث صلى الله عليه وسلم برها، ثم نظر إليها ولم يخاطبها، فأعادت الكلام فقال لها: اجلسي بارك الله فيك. فجلست، فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم لا رغبة له في ذلك، قال لها صلى الله عليه وسلم: ملكيني أمرك، يعني أنا كن مفوض في شأنك. قالت: ملكتك أمري. قال: أزوجك هذا الرجل. قالت: يا رسول الله، ما رضيته أرضاه، ما رضيته لنفسي فأنا راض به. فقال فجاء الرجل قبل أن يقول صلى الله عليه وسلم لهذه الواهبة: ملكيني نفسك، جاء رجل لما علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها، ففطن وظهر من بعض ألفاظه صلى الله عليه وسلم أنه لا رغبة في ذلك، فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فسألها صلى الله عليه وسلم أن تملكه أمرها، فقال رضيت بما ترضاه لي يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليم. فقال للرجل هل عندك شيء يعني تصدقها لها؟ قال ما عندي. قال اذهب إلى نسائك إلى أهل بيت هل تجد شيئا؟ أهل بيته. فذهب فعاد فلم يجد شيئا، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، يعني أقل ما يكون. هذا الشاهد أورده المؤلف على هذا، على أنه يجوز لو كان قليلا. فقال يا رسول الله لم أجد شيئا. فلما ولى الرجل جلس ثم تولى الرجل ذهب دعاه أو دعي له صلى الله عليه وسلم، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. عندك شيء من السور تحفظها؟ قال نعم. قال فهي زوجة لك على أنك تحفظها ما حفظته من هذا الكتاب الكريم. فزوجها صلى الله عليه وسلم ذلك. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذه خالصة له، يعني لا يصح لامرأة في الدنيا أن تهب نفسها لأحد إلا بصداق. فقال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان أقل شيء. هذا لا يدل على أن الخاتم الحديد يجوز لبسه، لعل هذا كان في أول الأمر، وأما بعد ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم إلا بالفضة، ما يتختم الإنسان الذكر إلا بفضة، وأما المرأة فلها أن تتختم بما شاءت من حلي غير الحديد. نعم. ولأنه أقطع للنزاع. إيش معنى أقطع للنزاع؟ لو حصل نزاع فإذا سمي المهر ما يكون فيه نزاع، معروف قدرها وحدها وما تطلبه. نعم. وليس ذكره شرطا وفاقا. وليس ذكره شرطا وفاقا، يعني باتفاق الأئمة، ذكره في العقد ما هو شرط، لكن نفيه لا يجوز، ما يصح نفيه، ما يقول ما بيننا صداق، لا لا بد. فإذا ما يذكره صح صداق ولا بد من تسميته بعد ذلك. نعم. لقوله تعالى ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا. لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، لا جناح عليكم يعني لا حرج، لا حرج عليكم في طلاق النساء بقيدين: أنك لم تباشرها ولم تسمي لها صداقة. الآية هكذا ما تكون واضحة عند السامع، كلمة لا جناح لا حرج، فيقول الإنسان نحن نعلم أنه لا حرج إذا طلقها قبل أن يمسها وبعد أن يمسها، فما معنى لا جناح؟ الله عز وجل يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح، فكان تخريج المفسرين لهذه الآية أنه لا جناح عليكم أي لا كلفة ولا مشقة في المهر أن تدفعوه إليهن إذا طلقتموهن قبل المسيس ولم تذكروا تسمية للصداق. ما في جناح عليكم، الجناح لأنه في مشقة، فلا مشقة، تنتفي المشقة حالة أنه لم يدخل عليها، لم يواقعها ولم يسمي لها، فكان ذلك عدم، فذا كان ذلك رفع للجناح على الرجل. واضح هذا؟ أو يكون المعنى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما في حرج أن تطلقها بهذين القيدين على أي حالة، سواء كانت طاهر أو كانت حائض أو في وقت نوم أو غيره، لأن الطلاق بدعي وسني. لا يصح للإنسان أن يطلق امرأة وقعها في طهر حتى يتبين حملها، ولا يجوز أن يطلقها في حيض لأنه طلاق بدعي. فقال الله عز وجل في هذه الآية لا جناح عليكم، إذا كان قبل الدخول وقبل فرض المهر ما في جناح، لا جناح عليكم أن تطلقها في أي وقت، والأول لعله أوفق. فمعنى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إنما هو في حق المرأة التي لم يذكر لها صداق، فإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهر فلا صداق. طيب وإن مات عنها قبل الدخول؟ لا، لها المهر كامل. إن مات عنها قبل الدخول فلها المهر كامل، فهي زوجة له، تعتد وتأخذ مهرها وترثه. واضح هذا؟ هذا معنى لا جناح عليه. طيب الشاهد، أين الشاهد هنا؟ المصنف ذكر الآية على الشارح، أورد الآية على أي شيء؟ أورده لأجل أن يقول أن تسمية الصداق في العقد ليس بشرط، بدليل قوله سبحانه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فإذا لم يكن صداق وطلقت قبل المسيس، الله عز وجل أمر بإمتاعها لأنها في حالة انكسار، الله عز وجل جبرا لهذا الخاطر ورفعا لهذا الهضم أمر الزوج أن يقدم لها متاعا مما تيسر له من مال، ليس له قدر معين لكن يستحسن أن يكون مال يتمول جبرا لخاطرها. وهذا المتاع للمرأة المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها ما، هكذا قال بعض أهل العلم. والصحيح أن المتعة لجميع النساء المطلقات وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. كل مطلقة يستحب أن يقدم الإنسان لها شيئا من متاع الدنيا يجبر خاطرها. أما في هذه الأزمان نسأل الله السلامة والعافية، إذا أحضرت الأنفس الشح حصل التنازع وحصل النزاع حتى على متاع البيت، نسأله السلام والتوفيق والعافية. نعم. ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع، وبالغ في التبصرة فكره تركه. ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع، لأن تعليل ودليل، تعليل لماذا ودليل لماذا؟ إنه كان يقول ترك التسمية لا يضر، لأنه ليس المقصود الأصلي، المقصود الأصلي الاستمتاع بالمرأة كما تستمتع بالرجل، ليس هو المقصود الأصلي، ولذا ما يشترط ذكره لكن لا يجوز نفيه. نعم. وبالغ في التبصرة فكره تركه. وبالغ في التبصرة، التبصرة كتاب من كتب الحنابلة المعتمدة، يقول مؤلفه لا يجوز تركه، لا بد من ذكره، وقلنا نحن هنا يستحب ذكره. نعم. وذكر الطحاوي أن كثيرا من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح إذا خوصموا فيه قبل الدخول، أن أهل المدينة يبطلون هذا النكاح إذا خوصموا فيه قبل الدخول، إذا لم يذكر مهرا وخوصموا فيه صار جدال، يعتبر هذا النكاح باطل، يعني من شدة حرصهم على تسميته يبطلون بعض الأنكحة التي لم يكن فيها تسمية، هذا عند أهل المدينة كمالك ومن معه. نعم. وأن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وهو 500 درهم. وقال وأن لا، الواو حرف عطف معطوف على الاستحباب المتقدم، ويستحب أن يكون يستحب تخفيف مقدار الصداق، ويستحب إذا زاد لا يزيد على 500 درهم، إن هذا أقصى ما زوج به النبي صلى الله عليه وسلم بناته وما دفع به مهرا، فلا يزيد على هذا يستحب، وليس لأقله حد. وفي التكثير يستحب أن لا يزيد على هذا، ولو زاد فهو صحيح. نعم. وقال في المستوعب لما روى مسلم من حديث عائشة أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه 500 درهم. وفي الرعاية والوجيز والفروع ألا يزيد على مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من 400 إلى 500. وقدم في الترغيب لا يزاد على مهر بناته 400 درهم، لما روى أبو العجفاء قال سمعت عمر يقول ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناتي أكثر من 12 رقية. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، لكن أبو العجفاء فيه ضعف. أكثر من 12 رقية حسبوها وجدوها قريب 450 أو 500 درهم، فيقال فيقول يستحب ألا يزيد صداقه على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يتقدر أقله. أما أقله فليس هناك قدر صحيح فيه، كل ما يتموله المرء جاز، خلافا لمن؟ خلافا للحنفية الذين يجعلون أقل النصاب، أقل مهر المرأة نصاب السرقة وهو 10 دراهم، وخلافا للمالكية الذين يقولون أقل مهر المرأة نصاب السرقة وهو 3 دراهم، يقول ليس هناك حد لأقله. نعم. لقوله عليه السلام التمس ولو خاتما من حديد. وقاله الأوزاعي والليث، هذا قول الأوزاعي فقيه أهل الشام، والليث فقيه أهل مصر، دليله أنه صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس إذا وجدته خاتما من حديد، هذا يدل على أقل شيء مما يستطاع أن يقدم للمرأة مهرا. نعم. وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجازه. هذا الحديث ضعفوه، لكن يقول الترمذي حسن صحيح والله أعلم، لكن أهل العلم كصاحب فتح الباري وغيرهم فيقولون هذا ضعيف، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ الله في النفس من هذا الحديث شيء، قالت نعم فأجازه، فيستدل به على أنه لا حد لأقل مهر المرأة. نعم. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين. ابن المسيب وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين. سعيد بن المسيب زوج ابنته بدرهمين. نعم. ولأنه بدل منفعتها فجاز ما تراضيا عليه من المال كالبيع. لأن المهر بدل منفعتها فجاز ما تراضيا عليه من المال، ما دام قبلت المرأة ورضيت فكل ما رضيت به من المال يجوز كالبيع، الإنسان يبيع متاع بأي قدر شاء، فإذا رضي بالمبلغ فذاك بيع صحيح. وهكذا يقول قوله كالبيع فيه لمز، فيه لمز خفي للحنفية والمالكية، يقولون الصداق بدل المنفعة عن البضع، فأشبه ما يكون بالبيع لأنه معاوضة. أنتم تقولون أنه كالسرقة، شبهتم البضع بالسرقة، هذا بذل وعطاء وذاك نهب وغصب، كيف يقاس هذا بهذا؟ إنما هو كالبيع أشبه، ولذا هم جابوا هذا القياس رد على أولئك، قال ما يصح قياسه على السرقة إنما يقاس على البيع. نعم. ولا أكثر بالإجماع، قاله ابن عبد البر لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ولا أكثره، ولا أكثره، لا حد لأقله ولا حد لأكثره، ما له حد أكثر الصداق ما له حد، لكن أيمنه وأيسره أبرك وأحسن طالع للزوج والزوجة، لكن لو أعطى مهر كثير إن لم يكن رياء وسمعة فما في شيء، لا يقال هذا مهر كثير ولا ما في شيء، لكن السنة أن لا يزيد على صداق ما فعله صلى الله عليه وسلم لبناته وأزواجه، لكن لو زاد فلا حرج، وسيذكر ذلك الدليل. يقول ذكر أن هذا متفق عليه بين الناس لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وإن أردتم أيها الأزواج المتزوجون التخلص من أحد نساء من إحدى نسائكم بطلاق وقد قدمتم لها وقد قدمتم لها مهرا كثيرا، قنطار يعني عدد كبير من المال، فإذا أردتم أن تأتوا بزوجة أخرى مكان هذه الزوجة إما لأنها ما أحبت أن تأتي بضرة لها أو أنها رابعة ولا يزوج الزواج بخامسة، وأعطيتها مال ضخم فلا يأتي الشيطان يقول لا أنت أعطيتها مال كثير لا تطلقها حتى ترجع لك شيئا من المال كما يفعل كثير من ضعاف النفوس، نسأل الله العافية سلامة، يعضلها ويؤذيها لأجل أن تتخلص منه دون سبب. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، هذا الشاهد استدل به على ماذا؟ على أنه لا حد لأكثر الصداق، الله عز وجل يقول هذا فلا تأخذوا منه شيئا، يقوم إيش يفعل؟ يقوم يؤذيها ويضيق عليها ويمنع منها عنها النفقة ولا يأتيها فيطفشها فتتأذى ويحصل لها الألم، ثم تحاول أن تتخلص منه ولا يخلصها إلين يلمح لها أو يبعث لهم كذا كم تدفع لي عشان يطلقها بعد ما يطلب الطلاق. ولذا الآية التي قبلها يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذه الآية سببها كما قدمنا في التفسير أن المرأة قبل نزول الشرع كانت إذا مات عنها زوجها حبسها أقرب قريب لها، إما ابن الزوج أو أخوه، إما أن يتزوجها إن كانت جميلة، أو حبسها يمنعها من الزواج حتى تفدي نفسها، تعطيهم ما قدم المتوفى من مهر تعيده إليه، فحيث يترك صراحة. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، لا تضيق عليها، إذا ما بغيت وكرهتها تؤذيها إلى أن تتخلص منك بمال، فإن هذا ممنوع لا يجوز شرعا. نعم. يؤيده ما روى أبو حفص بإسناده أن عمر أصدق أم كلثوم بنت علي 40,000. وقال عمر تزوج بنت علي رضي الله عنها، هذا كثير من أهل السنة ما يعرفونه، والشيعة لا يعرفونه، ولو عرفوه لأنكروه. خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق، فذكرت هذا وآتيتم إحداهن قنطارا. وقال أبو صالح القنطار 100 رطل. وقال أبو سعيد بل ملء مسك. هذا أصلحوها في خطأنا، بل ملء مسك ثور ذهب، مكتوب ثوب هنا، هذا تصحيف وتحريف. القاري يوم قرأ المخطوطة ما عرف اسمع كذا، فرأى أن ثوب ثور قريبا من الشكل فظنها ثوب، إنما هي ملء مسك ثور، المسك عن الجلد، جلد الثور إذا دبغ ثم فتح فملأته ذهب ورفعته، فذاك هو القنطار. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، في عندك شيء أسئلة؟ نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الرجل لا يجوز له أن يتختم إلا بالفضة فقط ولا شيء سواه؟ نعم، لا يجوز يتختم إلا بالفضة، لا يجوز أن يتختم إلا بالفضة فقط. لا نعرف. نعم. يقول أعلى مهر في الزمان الأول كم يساوي اليوم؟ إذا قلنا إذا قلنا 200 درهم تساوي حوالي 400 ريال، 200 درهم أخرى 400 تساوي 800 ريال، حوالي 1,000 ريال أو 900 ريال، 1,000 أو 900 ريال، ومقدار 500 درهم، والله أعلم. نعم. وجزاكم وصلى الله على نبينا محمد وآله.